وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث فيه النهي عن إقامة الحدود في المساجد، والحدود جمع حد كما سبق، حد الزنا، حد القذف، السرقة، حد الخمر، لا تقام في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى ونشر العلم. أما إقامة الحدود فإنها يحصل من جرائها إساءة أدب في المساجد، من حيث أنه قد ترتفع الأصوات فيها، ومن حيث أنه قد يحصل تلويث من المحدودين، تلويث للمسجد. ولأن إقامة الحدود فيها تأديب، فيها تأديب وترويع لمن يراها، والمساجد بيوت طمأنينة والسكينة، فلا يناسبها إقامة الحدود فيها. هذا ما دل عليه الحديث بمنطوق، يدل بمفهومه على إقامة الحدود خارج المساجد في أي مكان مناسب، مجامع الناس، يعني تقام في مجامع الناس لأجل أن يرتدعوا. الله جل وعلا يقول: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلا تقام الحدود في أمكنة مخفية لا يدري عنها الناس، لأن هذا لا يحصل به تمام المقصود من إقامته. إذا الحدود لا تقام في المساجد، ولا تقام في أمكنة لا يراها الناس، وإنما تقام في أمكنة تعلن فيها الحدود، الشوارع أو في صحراء قريبة أو في مكان مناسب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما من مدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والفنطة والشعير والخمر، ما خامر العقل. متفق عليه. نعم. هذان الأثران عن أنس رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه فيهما بيان ما تصنع منه الخمر، الأشياء التي تصنع منها الخمر. حديث أنس نزل تحريمها في المدينة وليس بالمدينة شراب إلا من التمر، يعني يصنع من التمر ويتخمر ثم يشرب. وفي حديث عمر أكثر من ذلك، قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من التمر ومن العنب ومن العسل ومن الحنطة ومن الشعير، فدل على أن الخمر كل ما يسكر. في آخر الحديث قال عمر الخمر ما خامر العقل، وكل ما يسكر ويغطي العقل فإنه خمر من أي مادة كان، من أي مادة كان، لأن المدار على كونه مسكر دون نظر إلى ما يصنع منه من المواد. وإنما جاء في حديث أنس وحديث عمر إنما هو تمثيل فقط، ليس هو للحصر، لأن في آخر حديث عمر الخمر خمر العقل أعم من ذلك. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الخمر ما أسكر من أي مادة كان، من العنب، من التمر، من العسل، من الحنطة، من الشعير، من أي مادة كان، ما دام أنه يسكر فإنه خمر يحرم شربه ويجب الحد على من شربه. هذا مذهب جمهور أهل العلم للأدلة الكثيرة الواردة في ذلك، مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره قليله حرام، كما يأتي. وذهب الحنفية إلى أن الخمر حقيقة إنما تكون من العنب، من عصير العنب، هذا هو الحقيقة. وأما ما أسكر من غير العنب فإنه يقاس على عصير العنب، فيكون تسميته خمرا من باب المجاز لا الحقيقة. هذا مذهب الحنفية، أنهم لا يطلقون الخمر حقيقة إلا على ما عصر من العنب، وأما ما أسكر من غير العنب من التمر، من الشعير، من العسل، فإن هذا يحرم ويوجب الحد، ولكنه لا يسمى خمرا من جهة اللغة، لا يسمى خمرا من جهة اللغة العربية. ولا شك أن هذا قول فيه نظر، فإنه ضيق الاسم على العنب مع أنه أوسع من ذلك، وأيضا هو مخالف للأحاديث. فعند الحنفية ما كان من خمر العنب فإنه يحرم قليله وكبيره ولو لم يسكر، يحرم القليل ولو لم يسكر. وأما ما كان مسكرا من غير العنب فإنما يحرم كثيره، وأما القليل الذي لا يسكر منه إنه لا يحرم. هذه ثمرة الخلاف بينهم وبين الجمهور. ولكن الصحيح أن ما أسكر من أي مادة فإنه خمر ويحرم كثيره وقليله ولو لم يسكر القليل منه. هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر قرار. أخرجه مسلم. الحديث الصحيح: كل مسكر خمر. هذه قاعدة نبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بجوامع الكلم وفصل الخطاب، فقوله كل مسكر خمر لا مجال حينئذ للتفريق بين ما كان من العنب وما كان من غيره، إنه خمر لنص هذا الحديث الصحيح. كل مسكر حرام، أيضا هذا تأكيد، كل مسكر خمر، وما دام أنه خمر فإنه حرام، لأن الله حرم الخمر بنص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جعل الخمر رجسا من عمل الشيطان وأمر باجتنابه، أمر باجتنابه. وأما الميسر فهو القمار، وهو المغالبات والمراهنات التي يؤخذ عليها المال، تسمى بالمسابقات، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فهو قمار، ما عدا المسابقات التي جاء الحديث استثنائها: مسابقة على الخير بأجل الجهاد، المسابقة على الإبل، المسابقة في الرماية، هذه يحل أخذ الجائزة عليها لأن هذا من تعلم وسائل الجهاد. وأما المسابقات غير هذه الثلاثة فمنها ما هو حرام ومنها ما هو مباح ولا يؤخذ عليه الجائزة، مثل الرياضة البدنية مباح، الرياضة البدنية المسارعة مباح، العدو على الأقدام هذا مباح كله لأن فيه فائدة للجسم، لكن لا يؤخذ عليه الجوائز، لا يؤخذ، لأن أخذ فهو من القمم. هذا الميسر. وأما الأنصاب فقيل هي الأصنام، وقيل هي حجارة يذبحون عليها للأصنام، حجارة يذبحون عليها تقربا إلى الأصنام، هذه هي الأنصاب. والأزلام المراد بها أنهم كانوا إذا أرادوا شيئا وترددوا فيه هل يفعلونه أو لا، فإنهم يأتون بالقداح وهي رقاع، رقاع تسمى القداح، فيكتبون على واحدة يفعل، ويكتبون على الأخرى لا تفعل، ويكتبون على الثالث ولا يكتبون على الثالثة شيئا، يرونها غفلا، ثم يدخلونها في كيس، ثم يأمرون من يدخل يده ويخرج من هذه القداع، فإن خرج فعل فعلوا ما ترددوا فيه، وإن خرج لا تفعل تركوا، وإن خرج غفلا ليس عليه افعل أو لا تفعل أعادوا عملية الأزلام. فالله أبطل هذا وجعل مكانه، جعل مكانه القرعة، جعل مكانه القرعة، المعروفة وهي الإسهام والمساهمة، فساهم فكان يعني عمل القرعة فكان من المنحضين، وكذلك صلاة كذلك صلاة الخيار والدعاء بعدها، صلاة الاستخارة والدعاء بعدها هذا عوض عن الأزلام، صلي ركعتين ثم بعدهما يدعو، لأنه إن كان هذا الأمر خير له يسره الله له، وإن كان شرا فإن الله يسبسه عنه. هذا بدل الأزلام. والشاهد من الآية الخمر، نعم الخمر، وقرنه مع الأنصاب والأزلام وجعل ذلك رجسا، الرجس معناه النجس من عمل الشيطان، ثم أمر باجتنابه قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا هو الخمر، أنه ما أسكر من أي مادة كان يحرم قليله وكثيره، هذا هو الخمر عند جمهور أهل العلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولم يخص هذا بالعنب، بل قال ما أسكر كثيره على عام، لأن ما من صيغ العموم عند الأصوليين، وهو بمعنى الذي، ما أسكر أي الذي يسكر كثيره فقليله حرام، ولو لم يسكر هذا القليل، ولو كان هذا القليل لا يسكر فإنه حرام، ولو شربه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد لأنه شرب خمرا. نعم. فهذا يؤيد مذهب الجمهور. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب بالسقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقى، فإن فضل شيء أغراقه. أخرجه مسلم. هذا في النبي انتهى من الخمر وحقيقة الخمر، انتقل إلى حكم النبي، والنبي معناه أن يطرح التمر أو العنب أو الفواكه في ماء من أجل أن يتحلى بما يلقى فيه يصبح حلوا ويشرب، هذا هو النبي، وكان هذا يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينبذون التمر والعنب في السقاء، وهو الوعاء متخذ من الجلود، ينبذون له صلى الله عليه وسلم، يفرحون شيئا من التمر والعنب في السقاء من أجل أن يصبح الماء حلوا لذيذا، ثم يشرب منه صلى الله عليه وسلم في اليوم والغد وبعد الغد ثلاثة أيام، يشرب من هذا النبي، ثم بعد ذلك يأمر بالنبيذ فيهراب خشية أن يتخمر، خشية أن يتخمر، فالنبيذ يشرب إلا إذا ظهر عليه الزبد لأنه يصبح خمرا، إذا أزبد صار له رهوة فهذا علامة الخمر أي يراق، وإذا لم يظهر عليه وهو مضت عليه ثلاثة أيام فإنه أيضا يراق لأنه مظنة الإسكار، إذا مضت عليه هذه المدة فهو مظنة الإسكار. هذا هو النبي ومدة شربه ومتى يحرم شربه. كونه يراق هذا دليل على أن الخمر تتلف ولا يحتفظ بها، أن الخمر تتلف ولا يحتفظ بها لأنها خبيثة وأصبحت فاسدة فتتلف وتراق، ولا يقال أن هذه مادة محترمة، لا، الله جل وعلا قال فاجتنبوه. ولما حرمت الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوعية الخمر فشققت الشوارع حتى سالت منها الشوارع، دل على أنه لا يحتفظ بالخمر ولو كان قليلا بل يهراق. ومثل النبيل عصير الفواكه، عصير البرتقال، التفاح، العنب، سائر العصيرات عصورة من الفواكه لا بأس بشربها، إلا إذا ظهرت عليها الشدة والإزباد فإنها تحرم لأنها أصبحت خمرا، أصبحت خمرا إذا أزبدت أصبحت خمرا وتراب. واليوم كما تعلمون وجد تعليب لهذه العصيرات، تعلب وتجعل معها مادة حافظة فلا تتغير ولو بقيت، توضع في ثلاجات في محلات باردة وتستعمل لا بأس بذلك، لأن المحذور انتفى وهو خشية أنها تتخمر. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. هذه مسألة ثالثة وهي هل يجوز التداوي بالخمر؟ مسألة ثالثة وهي هل يجوز التداوي بالخمر؟ لا يجوز التداوي بالخمر لأنها رجس من عمل الشيطان، ولأنها ليس بها شفاء وإنما هي داء، إنما هي داء، فلا يجوز التداوي بالخمر، بل لا يجوز التداوي بأي شيء محرم، لأن نص الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم لما حرم عليكم، وكل ما هو محرم لا يجوز التداوي به، وإنما يتداوى بالمباح، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الله جل وعلا أنزل الدواء، أنزل الداء وأنزل الدواء المباح، ولسنا بحاجة إلى المحرمات. واليوم كما تعلمون الحمد لله الأدوية الطبية وأنواعها على مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، الله أغنانا بالمباح عن التداوي بالحرام. فلا يجوز التداوي بالدم، ولا يجوز التداوي باللحوم، لحم الخنزير أو لحوم الحيات أو كل ما هو حرام، هذه قاعدة إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وكل ما هو محرم على رأس المحرمات الخمر، ولذلك ساقه المصنف في باب حد المسلم، لأن الخمر محرمة شديدة التحريم، فهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هكذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري تعليقا من كلام ابن مسعود موقوفا عليه. على كل حال، فهذه قاعدة، أن كل ما هو حرام من شراب أو حبوب أو طعام أو غير ذلك فإنه لا يتداوى به، ومن ذلك التداوي بالدم، دم الضب، لأن بعض الناس يتداوى بدم الضب، وبعضهم يتداوى بالدم من عضة الكلب، من عضة الكلب المسعور، يقولون فيه قبيلة معروفة البرازي، فدمها يقاوم عضة الكلب. هذا كله خرافات، ولا يجوز التداوي بهذه الأمور. وحتى الآن ولله الحمد وجد ما يعالج عضة الكلب، وجد من المباحات عند الأطباء والمستشفيات ما يعالج عضة الكلب. هذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. لكن المهم العثور على هذا الدواء، والآن الحمد لله البحوث جارية والمختبرات تشتغل، وقد أنتجوا ولله الحمد أدوية كثيرة، فلا حاجة إلى التداوي بالحرام، لا شرب البول ولا شرب الدم ولا اللحوم المحرمة. إنما أباح النبي صلى الله عليه وسلم شرب أبوال الإبل لأنها طاهرة، أبوال الإبل طاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نزل به نوع من الحمى أن يشرب من أبوال الإبل وألبانها، لأن أبوالها طاهرة خلاف أبوال غيرها إنها نجسة. فهذه قاعدة عظيمة في الأدوية، أن كل محرم فإنه لا يجوز التداوي به، وإن زعم من زعم أن فيه شفاء. أولا أن هذا زعم باطل، وثانيا أن الله أغنانا عن المحرمات، عن الأدوية المحرمة بالأدوية المباحة، وقد توفرت ولله الحمد، ولا تزال تتوفر وتزيد نتيجة للبحث وتطور التحليلات في المختبرات. نعم. وعن معين الفضولي أن طالب بن سويد رضي الله عنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعه عن الدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. الحديث الذي قبل هذا: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا عام في كل محرم، ويدخل فيه الخمر دخولا أوليا. في هذا الحديث نص على الخمر، نص على الخمر. فهذا طارق بن سويد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له أن يصنع الخمر للتداوي، لا للشرب وإنما للتداوي. النبي صلى الله عليه وسلم منعه وجاء بهذا الكلام الجامع العام، لم يقل له لا فقط، وإنما أتى بكلام عام، فقال: أما إنها داء وليست بدواء. الخمر داء، وهذا يشهد له الطب والواقع، لأن الخمر تورث أمراضا فتاكة في الجسم، والدواء إذا كان له مضاعفات قبيحة فلا يجوز التداوي به، وإن كان قد يؤثر على ما يؤخذ له، لكن إذا كان له مضاعفات فإنه لا يجوز التداوي به. قال: إن هذا الخمر داء. ونفى قول طارق بن سويد أنه صنعها للدواء، يقول: وإن صنعتها فهي ليست دواء وإنما هي داء. الخمر داء معنوي وداء حسي خبيثة، لهذا الله جل وعلا قال: فاجتنبوه، كلمة عامة، اجتنبوه بكل أنواع الاجتناب. نعم. باب التعزير وحكم الصائم. طيب، بقي قضية ما هو أشد من الخمر، وهو المخدرات، مخدرات من الحشيش والأفيون غير ذلك، هذا أشد من الخمر، لأن الخمر يخل بالعقل، ولكن المخدرات تخل بالعقل وتخل بالجسم، فيصبح متعاطي المخدرات لا عقل له ولا جسم سليم له، بل يصبح ملقا على الأرض عالة على أهله إلى أن يموت من أثر المخدرات والعياذ بالله. المخدرات أخطر من الخمر، والذي يتعاطاها إذا لم يتب منها فإنه يقتل، والذي يروجها ويبيعها ويجلبها لبلاد المسلمين يقتل، لأنه من المفسدين في الأرض، بل هو من أشد المفسدين في الأرض. والدول الكافرة تغزو شباب المسلمين بهذه المادة الخطرة لتفسد شباب المسلمين ولتضعف قوة المسلمين، فيهربون المخدرات بشتى الوسائل وينشرونها بين المسلمين، حتى وقع فيها كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما طمعا في آثارها لأنها تطرب، إذا أخذها يصير عنده طرب ويصير عنده نشوة، لكن يعقب ذلك فساد جسمه، فساد عقله، فهي لذة مؤقتة يعقبها خراب دائم ولا ينقطع إلا بالموت، فهي من أخبث الخبائث. والكفار غزوا بلاد المسلمين بهذه المخدرات، فمنهم من يسارع إليها راغبا في تأثيرها عليه من الفرح والنشوة المؤقتة، ومنهم من لا يستعملها ولكنه يطمع في ثمنها، لأن يعني فيها ثمن باهظ، فهم يريدون الثروة من هذه المادة الخبيثة، فيروجونها في بلاد المسلمين وإن كانوا هم من المسلمين، يروجونها طمعا في ما تجلبه لهم من الثروة الخبيثة وغلاء ثمنها، فلذلك من كان يستعملها أو كان يروجها ولو لم يستعملها ويستوردها فإنه يجب قتله، لأنه من المفسدين في الأرض. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، أي من قبل أن يقعوا تحت يد السوء. إذا تابوا تراجعوا توبة صحيحة وتراجعوا وتركوها يتركون، أما إنهم يتوبون بعدما يلقى عليهم القبض فإنه لا تقبل توبته ويقام عليهم الحكم الشرعي، وتوبتهم فيما بينهم وبين الله لكن لا تسقط الحد. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، اعلموا أن الله غفور رحيم. فهذه المخدرات هي أشد من القنابل وأشد من الغازات السامة، ولذلك الكفار غزوا بها بلاد المسلمين بينما هم يمنعونها من بلادهم ويقاومونها، لكنهم صدرونها لبلاد المسلمين، بل مع الأسف من المسلمين من يزرعها طمعا في ثمنها أو باستعمالها في بلاد إسلامية يزرع فيها المخدرات يصدر. فهذا من الآفات القبيحة التي يجب على المسلمين أن يقاوموها وأن يقضوا عليها قضاء مبرما، وإلا فإنها ستفتك بالمجتمع فتكا ذريعا كما هو مشاهد. بقي ما هو دون المخدرات ودون الخمر لكنه مفكر للجسم، وهو القات والدخان. هذه أشجار مفكر، هذه مفكرة للجسم فهذه حرام. أما الدخان فإنه يحرم من عدة جهات، أولا أنه مفكر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر، وثانيا أنه مضر بالصحة ضررا واضحا، يحدث الأمراض التي أخطرها السرطان كما قرر الأطباء، حتى من الكفار والمنظمات الصحية تحذر من الدخان، بل إنها تلزم الشركات التي تنتج الدخان أن تكتب على غلافه مضر بالصحة، ومع هذا يتهالك بعض المسلمين على هذه المادة الخبيثة، فهو جالب للأمراض. ثالثا أن أثره على الجسم وعلى الفم والأسنان وعلى المعدة أثر قبيح، ترى المدخن شاحب اللون مصفر اللون، ترى أسنانه وفمه ملوثا أسود منتن، وكيف بداخله، كيف بصدره وبداخله. أنت لو تأتي إلى منزل غرفة توقد فيها النار تأثرت الغرفة لذلك، وكل ما طال الإيقاد فيها أصبحت سوداء الجدران والسقف والباب، وهي غرفة واسعة، فكيف بصدر الإنسان وفم الإنسان لو أن هناك عقولا تفكر. ثم ما هي الفائدة؟ أيضا يحرم من ناحية أنه عديم الفائدة، ليس فيه فائدة بوجه من الوجوه، بل هو مضر ولا فائدة فيه. وأيضا يحرم لأنه منفذ للمال، يشترى بدراهم، ينفق عليه الإنسان أكثر مما ينفق على الطعام والشراب، ربما يكون فقيرا وله عائلة، فهذه المادة الخبيثة تأخذ منه محصوله، تأخذ منه محصوله والذي عرق بتحصيله ويصرفه بالدخان لأنه مبتلى ولا يصرف عن هذه المادة الخبيثة. فهو حرام من عدة وجوه لا من وجه واحد. كان في الأول فيه من العلماء من يقول أنه مكروه كراهة التنزيل لأنه لم يظهر لهم آثاره وأضراره، أما الآن فلا أحد يشك في تحريم الدخان، لا أحد يشك في تحريم الدخان إلا إنسان له هوى أو مغرب أو جاهل لا يدري. وهذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما فأين تضع الدخان؟ هل تضع من الطيبات أو من الخبائث؟ لا شك أنه من الخبائث، حتى الذين يشربونه لا يجرؤون أن يقولوا أنه من الطيبات بل يقولون أنه من الخبائث، لكن نحن ابتلينا به، نحن ابتلينا به ولا نصبر عنه، لأن فيه إدمان. هذه المصيبة، أن فيه إدمان متعاطيه لا يصبر عنه إلا بعزيمة صادقة ورجولة وشهامة. قل من الناس من يتصف بذلك، تتغلب عليه العادة تقليد الآخرين، بل إن صاحب الدخان لا يستحي، يعني ينزع منه الحياة، حيث أنه إذا جلس مع ناس يتناول الدخان ويخبث المنزل والمجلس برائحته. وذكر الأطباء أن الذي يشم الدخان أنه يتضرر مثل ما يتضرر شارب الدخان، أن ضرره يتعدى على الجلسة. بعضهم إذا ركب في سيارة أو في طائرة آذى كل الركاب لأنه ما يستحي، لأنه لا يستحي، ينزع منه الحياة. وأيضا لا يصبر من غير شعور، من غير شعور أنه يتناول الدخان من غير شعور، ولا يفكر في جلسائه وحق الجليس ويحترم الناس. هذا مما يدل على قبح هذا الدخان. والقاف أشد منه، أشد تخديرا وأشد تفكيرا منه، بحيث أنهم يذكرون أن أصحابه يجلسون الساعات الطويلة، يسمونه التخزين، يتناول هذه المادة في فمه ويصبح ساعات أو وقت طويل لا يتحرك ويعطل أعماله، بل تمر عليه الصلوات في أوقاتها ولا يقوم بالصلاة، ويتكرر هذا منه يوميا، لأن هذه المادة الخبيثة تغلبت عليه وصار لا يصبر عنها. فالواجب ترك هذه الأمور والابتعاد عنها والتحذير منها وضبط الأولاد. الأولاد يتركون في الشوارع ويختلطون مع هؤلاء ومع الشباب الفاسد، فيروجون هذه الأمور بينهم، الخمور، المخدرات، المفترات وما هو أشد من ذلك، الإخلال بالأخلاق وفعل الفواحش. فعلى الآباء أن يحفظوا أولادهم، أن يحفظوا أولادهم من الاختلاط بهذه النوعيات التي ابتليت بهذه المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بقيت مسألة وهي مسألة البنج. البنج يؤخذ للتخدير، لكنه لا يؤخذ للإسكار ولا يؤخذ للنشوة والطرب، وإنما يؤخذ للحاجة المريض، وهو ليس مثل الإفيون الحشيش إنما هو مخدر وقتا محددا وعلى يد الأطباء للحاجة لأجل إجراء العمليات الجراحية، فهذا لا بأس به وهذا يستعمل من قديم ولا يدخل في المخدرات المحرمة. نعم. باب التعزير وحكم الصائم. صلى الله عليه وعلى الشيخ بارك فيكم ونفع بعلمكم. فاستاذن معالمكم في طرح بعض الاسئله ونبدا باسئله الحضور هنا. هذا السائل يقول: في الآية الكريمة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أرجو توضيح هذه المنافع. نعم، كان العرب مغرقين في شرب الخمر وكانوا لا يصدرون عنها وكانوا يمدحونها في أشعارهم الجاهلية، هي من أنفس الأشياء عندهم. فلما جاء الإسلام وهم مغرقون فيها ولا يصبرون عنها، لو أنه حرمها عليهم ابتداء ومنعهم منها شق ذلك عليهم، فالله جل وعلا تدرج في تحريمها. أولا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، فحرمها عليهم وقت الصلاة. ومعلوم أن الصلوات الخمس اليوم والليلة تأخذ غالب اليوم والليلة، فهذه مرحلة تخفف من استعمال الخمر عند المسلمين. كانوا يشربونها في أول الإسلام، لكن الله من رحمته رفق بهم في تحريمها ونقلهم مرحلة مرحلة، فنهاهم عنها وقت الصلاة، وإذا كانت يتركها يوم وليلة خمس مرات فإن هذا يقلل ويرفع وطأتها عنهم، يرفع وطأتها الشديدة عنهم. ثم نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما. إذا كان إثمهما أكبر من نفعهما فالعاقل لا يأخذ ما إثمه أكبر من نفعه، بل يترك هذا الشيء الذي إثمه أكبر من نفعه. المرحلة الثالثة نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما تهيأوا لتركها عند ذلك حرمها الله تحريما باتا في جميع الأوقات، فأنزل هذه الآية وهي المرحلة الأخيرة. والمنافع التي فيها سلبت لأنها بعد تحريمها لم يبق فيها منفعة، سلبت منافعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: إنها داء ليست بدواء، يعني سلبت المنافع التي فيها. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: في حديث أم سلمة رضي الله عنها هل يؤخذ منه الرد على أن من زعم أن الصفر فيه دواء المسحور؟ نعم. يقول: في حديث أم سلمة هل يؤخذ منه الرد على من زعم أن الصفر فيه دواء المسحور؟ لا، لا يؤخذ منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، والسحر حرام وكفر، كفر أشد المحرمات، لأنه كفر، فكيف يكون دواء؟ كيف تعالج به؟ لا تداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، والسحر أشد المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل كل محرم من الشراب والطعام يكون داء وليس بدواء، قياسا على حديث طارق بن سويد؟ نعم. هل كل محرم من الشراب والطعام يكون داء وليس بدواء، قياسا على حديث طارق؟ عرفتم أن المحرم لا يكون دواء أبدا. لا تداووا بحرام، لم يجعل دواء شفاءكم فيما حرم عليكم، فكل ما هو حرام فإنه لا يجوز التداوي به. نعم. أحسن الله إليكم. هل الخمر نجس بحيث لو أصاب الثياب يجب غسلها؟ هذه مسألة خلافية على قولين من العلماء، من يرى أنه نجس لأنه قال فاجتنبوه، قال رجس، والرجس هو النجس، ثم قال فاجتنبوه، دل على أنه نجس يجب اجتنابه. ومن العلماء من يقول إنه محرم ولكنه ليس بنجس، الله أعلم. صحيح أنه نجس، صحيح أنه نجس، ولا يجوز إبقاؤه والاحتفاظ به، يجب إتلافه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل العطور التي فيها نسبة من الكحول يجوز استخدامها؟ هذه مسألة مشكلة. أولا، ما كل ما قيل فيه كحول يصبح فيه كحول، قد يكون إنه شائعات، بعض العطورات والأطياب شائعات، وأنتم تعرفون أن الشركات تتنافس فيما بينها، كل شركة تحاول أن تؤثر على الشركة الأخرى فتشيع أن هذا العطر فيه كحول لأجل أن ينفر الناس عنه وليس فيه شيء، هذه ناحية فلا يصدق الشائعات. الناحية الثانية، إذا كان فيه شيء من الكحول هل بقيت ولا تلاشت وتلاشت واستهلكت؟ إذا كانت تلاشت واستهلكت فلا أثر لها. أما الحالة الثالثة، إذا كان فعلا فيه كحول وهي باقية وهي جزء من العطر أو من الدواء، لا يجوز استعماله، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. أحسن الله إليكم. من شرار سوريا إلى مكة لدي 3 أيام يجب علي أن أغلقها؟ أنا ما أعرفه، لكن سمعتم أنه إذا خيف أو غلب على الظن أنه تخبث وصار خبر لا يجوز السرب، بل يهرق. والذي يصنع من الصوبيا حكم النبي، إذا مضى عليه 3 أيام لا يشرع بعدها، بل يرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جمال الإسلام وقع على الأقدام وأخذ الفائز جائزة متبرعا بها طرف ثالث، هل هذه الجائزة حلال؟ لا، ما تجوز، لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاث: نصل أو كفر أو حائض، وما عدا ذلك فإنه يجوز الرياضات والأشياء والركض والمصارعة، يجوز هذا، ولكن لا يخل عليه جوائز. نعم. أحسن الله عليكم. قلنا: حكم أكل لحم الضرع حيث أن فيه دواء، وبعض الناس يأكلونه ويقولون أنه حلال. الضرع حلال، في حديث أنه من الصيد، هو حلال طيب، هو حرام. نعم. أعلم الله. يقولنا: حكم استعمال جلود الثعابين علاجا يتداوى به في الجلد؟ لا يجوز. كل مستقات المحرمات، كل مستقات المحرمات لا يجوز التداوي بها ولا الادهان بها، لأنها نجسة، وهي لا يجوز لنص الحديث: لا تداووا بحرام، لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذه حرام، لا المتعادين وغيرها من الخبائث. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم الشراس بما يسمى بالشمة؟ هي مأخوذة من الشمة، مأخوذة من الدخان ومن القات، يركبونه وهي من مشتقات هاتين المادتين الخبيثتين. وكذلك ما يسمونه الإدراك الذي يشربون بواسطة اللي والماء، هذا خبيث وهو نتيجة لمواد متعفنة ومنتنة ما يشربونها، هذا خبيثة وهي نوع من المفتر، نوع من المفتر والخبائث. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم التداول بزيت الحشيش عند النساء وذلك بوضعه على الشعر لتنعيمه وشبه ذلك؟ هذا حرام، هذا من حرام. الحشيش من أشد المحرمات والمخدرات، لا يجوز استعمال مشتقاته من الزيت وغير ذلك، يعني هذا ترويج له، هذا ترويج للحشيش. نعم. أحسن الله عليكم. ما حكم تداول بأكل لحوم ذات النار من السباع؟ هذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن كل ناب من السباع، عن كل ذي مخلب من الطير، في حديث صحيح نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لأن السباع محرمة سواء كانت من الحيوانات أو من الطيور. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هذا صحيح أن الذئب يستعمل في إخراج الجان؟ خرافات، هذه من الخرافات، ويقصد بها من روجها أخذ أموال الناس، هذا من الخرافات التي يقصد بها أخذ أموال الناس. والذئب لا يخرج الجن، حتى يقولون جلده، إنه جلده إذا علد أو شعره ليخرج الجن، يريدون أن يأكلوا أموال الناس بمثل هذه الخرافات. وهذا صدر في فتوى بمنعه ومساديد من يفعل. نعم. أحسن الله عليكم. وهناك أوراق تصدر وزيد كتب فيه، قال الكاتب فيه أن شراب البيبسي والكوكولا والبيرة حرام، فما صحة ذلك؟ نعم، أنا اطلعت على كلام الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله في هذا الموضوع أول ما ظهرت البيبسي وهذه المشروبات، أظهر نشرة ذكر فيها أن هذه تعد من المحرمات لأن فيها مادة من الخنزير ومادة الكلام، الله أعلم. المهم إن هذا موجود، نعم موجود كلام بعض العلماء. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. أما بعد، فهذا سائل يقول في مسألة الأزلام: بعض الناس يأخذ غصنا من شجرة ثم يقوم بتقطيع الأوراق التي على الغصن ويقول مع كل قطعة أفعل ومع الأخرى لا أفعل، حتى إذا بقي آخر ورقة فإن كانت أفعل فعل وإن كانت لا أفعل فلا يفعل. هل هذه من الأزلام منهي عنها أم لا؟ أحسن الله لي. نعم، علينا الأزلام شبيهة بالأزلام بلا شك، تفعل لا تفعل سواء من الأوراق أو من الرقاع أو من غيره، هذا من أمور الجاهلية، هذا من إحياء أمور الجاهلية. أحسن الله إليكم. يقول السائل في مسألة العطور التي يكون فيها نوع من الكحول، هل هي تنجس الثياب أم لا؟ إذا كانت تسكر إذا شربت فهي تنجس، أما إذا كانت لا تسكر فهي لا تنجس، لأن تلاشت فيها الكحول ذهبت ولا صار لها تأثير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا جلس المسلم يردد الأذكار التي بعد الصلاة أو أذكار الصباح والمساء، فهل له أن يقطع الأذكار ويسلم على من سلم عليه أو يجيب من سأله عن شيء؟ وهل في ذلك محظور؟ أحسن الله إليك. نعم، إذا سلم عليه أحد يرد عليه أو سأله أحد يجيبه، ثم يواصل الأذكار بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في مسألة القذف، هل يقام الحد على من قذف فاسق وظهر على ذلك الفاسق فسقه من خلال شكله وحركاته الأنثوية؟ هل يقام الحد على من قذفه أم لا؟ لا بد أن يأتي بأربعة شهود يشهدون هذا المقذوف ثبت عليه فعل فاحشة لرؤيتهم معاينتهم له وهو يفعل الفاحشة، فإن لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة. والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، لا يجوز قذف الناس إلا إذا كان عندك أربعة شهود يشهدون لأن هذا الشخص شاهدوه يزني زنا واضح. أعراض الناس حرام ولا يجوز تلويثها بالقذف والطعن فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل من الوافدين إلى العمل في المملكة ومعه زوجته وهي تريد أن تسافر إلى بلدها وهو لا يستطيع الذهاب معها، فماذا يفعل؟ هل يصحبها إلى المطار وحتى تدخل الطائرة ويستقبلها أخيها في بلدها الآخر في المطار؟ نرجو التفصيل في ذلك رغم أن المسافة أقل من يوم. لا، يأتي أخوها إذا صار زوجها ما يستطيع الذهاب معها، يأتي أخوها أو محرمها ويذهب بها، استخدم أخاها أو هي تستخدمه إن كان عندها إمكانية استخدمه ويذهب بها. أما أن تذهب وحدها فلا يجوز هذا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، سواء في الطائرة أو في السيارة أو على الأقدام أو على الدابة أو في الباخرة. حديث عام، أن يستثني حالة دون حالة ولا وقتا دون وقت، ولا يجوز تخصيص العام إلا بدليل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باجتهادات الناس وأهواء الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض المساجد يوجد مكان للأحذية أجلكم الله والملائكة والمسجد داخل المسجد، فما حكم ذلك؟ أحسن الله إليكم. داخل المسجد لا يجعل مكان للأحذية، كما يجعل على المدخل، يجعل دواليب على المداخل توضع فيها النعال، أو يجعل مكان للنعال خارج المسجد. نعم، لأن تلوث المسجد ولها روائح ربما يكون فيها نجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عرضت علي وظيفة في أحد الدوائر الحكومية، وهذه الوظيفة يشغلها أحد الأشخاص من إحدى الجنسيات العربية، وسأحل محله، هل يعتبر هذا من قطع الأذكار؟ عرضت علي وظيفة في أحد الدوائر الحكومية، وهذه الوظيفة يشغلها أحد الأشخاص من إحدى الجنسيات العربية، وسأحل أنا محله، هل يعتبر هذا من قطع الأرزاق أم لا؟ نعم، إذا كان الشخص هذا يتضرر إذا دخلت عليه بوظيفته، اطلب الرزق في غيرها واتركه ولا تضره بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وكتب أجرنا وأجركم، هذا ما عندنا هنا، وجزاكم الله خيرا. نشكر الإخوة في الرياض ونعود لأسئلة الإخوة في الحضور. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، كيف يكون التعامل مع رجل من الرافضة إذا كان يعمل في الإدارة معنا ويجلس معنا ويأكل ويشرب؟ كل يؤدي عمله، أنتم لا تحبونه ولا تنبسطوا معه وهو يؤدي عمله وأنتم تؤدون أعمالكم، وأما الجلوس جميعا في مكان انتظار لا بأس بذلك، لكن مع البعد عنه فكريا واعتقاديا نعم، ولا يدخل عليكم أشياء من الشبهات أو من مذهبهم نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا مات الابن وأبواه على قيد الحياة هل يرث الأبناء أم لا؟ إذا مات الابن وأبواه على قيد الحياة هل يرث الأبناء أم لا؟ هل يراجع فيها المحكمة؟ يراجع فيها المحكمة لإخراج حصر، إخراج حصر إرث طريق المحكمة، أنه ربما يكون هناك ناس ما درى عنهم السائل أو ما ذكرهم، لابد من الرجوع للمحكمة نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: وضعت ابنتي وعمرها سنة وسبعة أشهر تقريبا من جدتها من جهة أمها طيلة أيام الحج، وجدتها عائلة وكبيرة في العمر، من تعتبر أمها؟ يقول: رضعت ابنتي وعمرها سنة وسبعة أشهر تقريبا من جدتها من جهة أمها طيلة أيام الحج، وجدتها كبيرة في العمر وياحدة. إذا كانت تدر عليها لبنة أنها تعتبر أما لها من الرضاعة، إذا كانت ترضع لبنا منها ولو كانت كبيرة وعيسى، لأن العبرة على رضاع اللبن الحليب، على رضاع الحليب هو يحرم ولو كانت المرضعة كبيرة نعم. صلى الله عليه وسلم. الله هذا سائل يقول: هل يجوز عمل مظلة مع حواجز لتنظيم من يأتون لتشيع الجنازة في المقبرة ثم يقومون لتغطية أهل الميت، وذلك لأن الزحام شديدة والحر شديد وملحق خاصة لكبار السن؟ لا يجوز بنا شيء في المقابر، لا مظلات ولا استراحات ولا، هذا لا يجوز، فقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء لتحريمه وإزالة ما يوجد في المقابر من هذه المظلات. والتعزية خاصة بالمقبرة، يعزي خارج المقبرة أو في بيته أو في المسجد خاصة بالمقبرة. الناس يضعون أشياء تشق على الناس وهي ما لها أصل. التعزية ما هي في المقبرة، التعزية في أي مكان يتيسر. أما أن يبنى في المقبرة وحط مظلات يجتمعون، ربما يتطور هذا إلى مآتم وإلى شرور. المقابر تكون خالية لا يبنى فيها شيء إلا ما هو من مصلحة المقبرة، مثل بيت للبن أو لأدوات الحفر، ما هو من مصلحة المقبرة لا يبنى. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول أيضا، هل يجوز ترقيم المقابر؟ لا، ما يجوز الكتابة لا أرقام ولا حروف، إنما يوضع علامة لا يعرفها غير من وضعها، كخط أو حجر أو ما أشبه ذلك. أما أن كتابة أرقام أو حروف أو اسم الميت، هذا كله حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عن القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، أنا واحد من أربعة إخوان يتفرقون في عدة مدن لطلب الرزق، ووالدنا كبير في السن ومريض بمرض السرطان، وهو مولود في بيشة وهي منطقتنا، ورفض الذهاب مع أي واحد منا ونحن لا نقدر على التواجد معه، فهل نأثم في هذا الفعل؟ أفيدنا أنا وكم الله. قوله يبقى ما عند أحد لا يجوز هذا، لكن إن كانكم تتناوبون عند الواحد له فترة، أو إن كان من أهل البيت من نساء أو من أولاد من يخدمه في عيادكم، أو على الأقل تأتون بعامل قادم، تأتون بقادم وتضعونه لخدمته في مدة غيابكم، تلاحظون أيضا أتكلونه إلى القادم، إنما تكونون من ورائه وتلاحظونه. نعم. أحسن الله عليكم. هل تنفيذ الحج يطهر صاحبه يوم القيامة؟ هذا محل خلاف من العلماء، هل الحدود وليد تاب تاب الله عليه بلا شك، أما أن الحج يطهره فهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم أنه لا يجمع له بين عقوبتين في الدنيا والآخرة، وأن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل، هل يجوز هذا الدعاء، اللهم إني أسألك حسن اليقين بك وصدق التوكل عليك؟ نعم. يقول، هل يجوز هذا الدعاء، اللهم إني أسألك حسن اليقين بك وصدق التوكل عليك؟ هذا طيب. الله عليكم. يقول السائل، اصطدم سيارة شخص، ولأنه يمتلك تأمينا فقد أعطوني مبلغا من المال، ولكن في الحقيقة أني أصلحت السيارة بمبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي أخذته من التأمينات، فما حكم المبلغ الباقي؟ لا يحل لك الأخذ من التأمينات، لأنها أموال الناس، ما هي بأموال لصدم. لصدم ما يدفع شيء، إنما هي من أموال الناس الآخرين. فأنت تصلح سيارتك وتستعين بالله ويخلف الله عليك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول، معالي الشيخ صالح، تزوج ابني مساء الجمعة الماضية ولم يستطع إلى هذا الوقت أن يأتي أهله، وما توجيهكم حفظه الله تجاهه، وماذا تشعرون لأننا في خيرة من أمرنا؟ لا تستعجل، ينتظر إن شاء الله سهل الأمر. لا يستعجل أو أنتم تستعجلون، يزول إن شاء الله المانع. نعم. ما حكم المسح على الكنادر الرياضية التي لا تغطي الكعب، علما بأن تحتها يلبس الشراب يغطي إلى نصف الساق؟ خل المسح على الشراب، أو إن كان تبي تثبتها وأنت تخالعها امسح عليها وعلى الشراب، أما إن كان تبي تخلعها بعض الأوقات فإنك تمسح على الشراب الساتر وتخلعها هي كما أردت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما توجيه فضيلتكم لمن يتوب من المخدرات ويعلن ذلك أمام الملأ في المخيمات الدعوية؟ هذا طيب، وإذا شاب توبة صادقة تاب الله عنه سواء أعلن ذلك أو ما أعلنه، وكانوا يتوب بينه وبين الله ويتركها أحسن من الإعلان. نعم. صلى الله عليكم. هذا الثاني يقول: ما هو نصاب السرقة الذي تقطع به اليد اليوم بالريال السعودي؟ تقريبا يعني 3 دراهم ريالات سعودية أو أقل من ذلك، لكن 3 دراهم هذا ورد في الحديث، 3 دراهم أو ربع دينار، فما يعادل ربع الدينار يعني ربع المثقال هذا نصاب السرقة، ما يعادله، أو يعادل 3 دراهم إسلامية من الفضة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عنه الذي الصرافة، يسأل الصرافة عن ربع الدينار كم يساوي الآن، أو عن 3 دراهم الإسلامية كم تساوي الآن، وهو النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت مسافرا وصليت المغرب وأردت صلاة العشاء قطرا، ولكن دخلت مجموعة تصلي المغرب، فماذا أفعل؟ هل أصلي العشاء في جماعة ثانية أو أنتظر حتى يصلوا المغرب؟ يقول: إذا كنت مسافرا وصليت المغرب وأردت صلاة العشاء قطرا، ولكن دخلت مجموعة تصلي المغرب، فماذا أفعل؟ هل أصلي العشاء في جماعة ثانية أو أنتظر حتى يصلوا المغرب؟ تدخل معهم إذا سلموا من المغرب تقوم تأتي بالركعة الرابعة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفاتحة بركعة واحدة في صلاة الجهرية؟ لا بأس بذلك، أنك تجمع سور في ركعة واحدة لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قرأ بركعتين بالبقرة والنساء وآل عمران، لا بأس بجمع السور في ركعة واحدة. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: نحن شباب مستقيمون نعمل في أحد الجهات الحكومية في أحد البلاد العربية، وقد أمرت هذه الجهة التي نعمل بها أن نحرق اللحية أو نقصرها تقصيرا شديدا، والمشكلة أنهم لا يقبلون الاستقالة، وإذا أصررنا على موقفنا ولم نأخذ من لحانا آذونا وألحقوا بنا الضار، وما نصيحتكم لنا أتابعكم الله؟ نصيحتنا لكم أن تبقوا لحاكم وأن تصبروا على ما ينالكم من الأذى، وسيجعل الله لكم فرجا ومخرجا إن شاء الله. لا تتنازلوا عن السنة وتطيعوهم في المعصية، واصبروا على ما ينالكم، وأنتم على حق وهم مخطئون في هذا، والله مع الصابرين. نعم. صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: نحن طلبة علم ولنا مشايخ ودعاء نسمع منهم، ولكن هؤلاء المشايخ والدعاء صاروا يجالسون أهل البدع والشرك بحجة عدم الانغلاق عن العالم الإسلامي، فما هي نصيحتكم لنا؟ أن نستمر بالاستماع لهم أم نحكم عليهم أنهم من أهل البدع وذلك لمشاركتهم؟ نرجو توضيح الأمر. إن وجدتم أحسن منهم من العلماء الملتزمين فاتركوهم واذهبوا إلى الملتزمين من العلماء، وإذا لم تجدوا ودار الأمر أنكم تتركون طلب العلم أو تجلسوا على هؤلاء تستفيدون من العلم، اجلسوا عليهم مؤقتا إلى أن تجدوا من هو خير منهم، ولا تقطعوا طلب العلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نمر إلى الدرس سمعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله.